القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من الألحان التي تفيض بالبشر والفرحة ونحن نستقبل نسمات العيد. وقد أهدت الإذاعة إلى مستمعيها عشرات الأغنيات التي تعبر عن مشاعر السعادة بهذه المناسبة الكريمة. من هذه الألحان يغنينا الفنان عبد السروجي هذه التقطوقة: النهاردة العيد، عيد علينا سعيد، جانا وفرحنا كل يوم وإحنا فرحانين بالعيد. كلمات الشاعر الغنائي حسين طنطاوي، تلحين الموسيقار أحمد صدقي، مقام رست. بك أنا ما يزيد تيجيت الآن تيجيت الآن إحنا والسماعين حرص عدد كبير من المطربين والمطربات على التعبير بمباهج العيد ونفحاته في أغانيهم، وما زلنا نذكر أنشودة رامي والصنباطي وأم كلثوم في فيلم دنانير: يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا. ومن قبلها أهدتنا كوكب الشرق في أول أفلامها وداد عام 1935: يا بهجة العيد السعيد لما ابتسم زهر النادي، لرامي والأصبجي. ومن كلمات الشاعر الغنائي علي سليمان وتلحين الفنان الكبير سيد مكاوي، تغنينا الفنانة الرقيقة سعاد مكاوي هذا اللحن: عيد السعادة والهنا فرح قلوبنا كلنا، ايه الجمال ده كل ده في الحيدة والحيدة. مقام رست. ملهاش مزيد. البركة زادت في البلد ملهاش مزيد ملهاش مزيد. والدنيا فرحانة النهاردة كل ما فيها جميل. والدنيا فرحانة النهاردة كل ما فيها جميل. والفل دم الورد ده غنوا وقالوا ما فيش كده. والفل دم الورد ده غنوا وقالوا ما فيش كده. في الحي ده والحي ده عيد السعادة صديقي المستمع تضفي على أيامه ألوانا من السعادة والجمال والإشراق، فتصفو القلوب وتنشرح النفوس. ومن الفنانة عائشة حسن نستمع إلى هذه الطقطوقة: يا جمال العيد يا جمال العيد، الكل سعيد فرحان بالعيد، والإيد في الإيد والخير بيزيد. كلمات الشاعر الغنائي عبد الفتاح الشرقاوي، تلحين الفنان حسين جنيد، مقام بياتي.